الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين، وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا تمام، هو احنا مش محتاجين لان معدده قليل. معلش معلش، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين، وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بالعلوم في الدارين آمين: فالخبر ما يدخله الصدق والكذب. وقلنا ما واقع على مركب كلامي، أو بمعنى مركب كلامي، أي مركب كلامي يدخله الصدق والكذب، أي يدخله من حيث احتمال لفظه من غير نظر لقرائن خارجية، يدخله الصدق والكذب. والصدق على المعتمد هو مطابقة الحكم المفهوم من اللفظ للنسبة الخارجية الحاصلة بين مدلولي الطرفين. قلنا الكلام ده يوم الخميس، ولا بأس من إعادته، ربما يكون صعبا على بعض الناس. وقلنا إن النسب على أقسام ثلاثة: نسبة كلامية، ونسبة ذهنية، ونسبة خارجية. النسبة الكلامية هي النسبة المفهومة من الكلام من ثبوت المحمول للموضوع، يعني عندما أقول زيد قائم، فالنسبة المفهومة من الكلام من ثبوت القيام لزيد، هذه النسبة تسمى النسبة الكلامية. أما النسبة الذهنية فهي النسبة القائمة بالذهن، والتي تسمى في الكتب بالإيقاع أو الانتزاع، وهذا الإيقاع معناه إدراك وقوع النسبة أو إدراك عدم وقوع النسبة، إدراك وقوع النسبة أو إدراك عدم وقوع النسبة، هذا هو يسمى بالنسبة الذهنية. أما النسبة الخارجية فهي النسبة الحاصلة في الخارج بين الطرفين، والتي يعبر عندهم عنها بالوقوع ولا وقوع. فالآن واحد يتكلم بكلام مثل زيد قائم، فالذي يفهم من كلامه هذا يسمى بالنسبة الكلامية. لكن هل القائم في ذهني هو إدراك وقوع النسبة أو إدراك عدم وقوع النسبة؟ القائم في الذهن يسمى بالنسبة الذهنية، فقد يقول شيئا ويقوم في ذهنه شيء آخر. وهل هذا هو المتحقق في الخارج؟ يعني هل زيد قائم بالفعل أو لا؟ فعندنا الآن كلام ونسبة ذهنية، وعندنا خارج وواقع متحقق. فلما تكلم بأن زيدا قائم، فهمنا من هذا الكلام نسبة، هذه هي النسبة الكلامية، أي فهمنا من هذا الكلام ثبوت المحمول للموضوع. ثم القائم في الذهن هو إدراك وقوع هذه النسبة أو إدراك عدم وقوع هذه النسبة. هل يلزم أن تكون هناك مطابقة بين النسبة الذهنية والنسبة الكلامية؟ لا، مش بالضرورة. ثم هل في الخارج زيد قائم بالفعل أو لا؟ المتحقق في الخارج هذا هو النسبة الخارجية، وهو الذي يعبر عنه بالوقوع ولا وقوع. أما القائم في الذهن وهو النسبة الذهنية، وهو إدراك الوقوع أو إدراك عدم الوقوع. أما المفهوم من الكلام فهو النسبة الكلامية. يبقى عندنا النسب ثلاثة: النسبة الذهنية، النسبة الكلامية، والنسبة الخارجية. النسبة الكلامية هي النسبة المفهومة من الكلام، اللي هي من ثبوت الايه، من ثبوت المحمول للموضوع او نفي طبعا الايه المحمول عن الموضوع. نعم. العبرة في ايه؟ هل لسه ما اتكلمناش عن الصدق؟ وبعدين عشان يبقى فيه صدق ما يتقالش العبرة بكذا، عشان يتقال صدق لابد من المطابقة بين شيئين، عشان نقول ان الكلام صادق يبقى لابد ان ننظر للمطابقة بين شيئين. الان احنا بس نعرف النسب يعني، ثم ننتقل الى الكلام على معنى الصدق. فالنسبة النسب ثلاثة: النسبة الذهنية، والنسبة الخارجية، والنسبة الكلامية. النسبة الكلامية هي النسبة المفهومة من الكلام من ثبوت المحمول للموضوع أو نفي المحمول عن الموضوع. أما النسبة الذهنية فهي النسبة القائمة في الذهن، والتي تسمى بالإيقاع أو الانتزاع، ومعناه إدراك وقوع النسبة أو إدراك عدم وقوع النسبة. أما النسبة الخارجية الموجودة في الخارج بالفعل هي النسبة الحاصلة بين الطرفين المعبر عنها بالوقوع أو اللاوقوع. ممكن الذهن يدرك الوقوع لكن يكون اللي في الخارج عدم الوقوع، ويكون المتكلم به الوقوع أو عدم الوقوع. فهم ثلاثة أشياء في الحقيقة. طيب الصدق عبارة عن إيه؟ على المعتمد، لأنه قال لي ما يدخله الصدق والكذب. يبقى على المعتمد هو مطابقة النسبة الكلامية للنسبة الخارجية. يبقى على المعتمد الصدق هو مطابقة النسبة كلامية للنسبة الخارجية. أو زي ما احنا قلنا هو مطابقة الحكم المفهوم من اللفظ للنسبة الخارجية الحاصلة بين مدلولي الطرفين. طب والكذب؟ الكذب هو عدم مطابقة النسبة الكلامية للنسبة الخارجية. وإحنا قلنا ده إيه؟ ده المعتمد. هناك من ذهب إلى رأي آخر أو إلى مذهب آخر، وهو الراغب، فقال بأن صدق الخبر هو مطابقة الكلامية للخارجية والذهنية معا، فاشترط أن تحصل المطابقة بين النسبة الكلامية والخارجية والذهنية معا. طب لو اختل شرط من هذين يبقى لا يكون صدقا. فإذا اختل شرط أو إذا لم يكن صدقا فهل يكون كذبا؟ قال لي لا، عندي حالتين: إما أنه لا يطابق الخارجية والذهنية فيكون كذبا، وإما أن يطابق واحدا منهما دون الآخر فلا يكون صدقا ولا كذبا. يبقى عنده كده واسطة بين الصدق والكذب. إذا وافق النسبتين فهو صدق، خالف الصدق النسبتين فهو كذب، وافق واحدا من النسبتين أو واحدة من النسبتين فليس بصدق ولا كذب. طيب والجاحظ؟ والجاحظ ده معتزل زي ما أنتم عارفين، ذهب إلى أن صدق الخبر هو مطابقة النسبة الكلامية للنسبة الذهنية من غير نظر إلى النسبة الخارجية. ويبقى الكذب هو عدم مطابقة النسبة الكلامية للنسبة الذهنية. لكن المعتمد هو أن الصدق هو مطابقة النسبة الكلامية للنسبة الخارجية، والكذب هو عدم مطابقة النسبة الكلامية للنسبة الخارجية. فقال لي ما يدخله الصدق والكذب، وقلنا أن الكذب هو عدم مطابقة الكلامية للخارجية. احنا مش دعوه بهو، احنا بنتكلم على الكلام. كلام ماشي، هو معتقد ان النسبه دي غير واقعه، وقال ان هي واقعه. لكن الكلام ده مطابق للواقع ولا غير مطابق للواقع؟ يبقى الخبر ده صادق. الخبر ده صادق طبعا. احنا مالنا وماله يعني، احنا بنتكلم على ده وصف للخبر نفسه. يعني وصف الخبر غير وصف المتكلم؟ اكيد. كاذب لو كان بيتعمد يعني بيخبر بخلاف ما قام في ذهنه، لكن لو بيخبر بخلاف يعني متعمدا هذا او لا متعمد، يبقى هو يوصف بالكذب والخبر صادق. هو صاحب المذهب قال انه صدق، لم يعطيه اسمه. احنا على المعتمد يا اما كلام اما صدق واما كذب، لكن صاحب المذهب الاخر اللي هو الراغب قال بان هناك واسطه فقط، لم يذكر اسمه يعني. الصدق هو مطابقة النسبة الكلامية للخارجية. والكذب هو عدم مطابقة الكلامية للخارجية بأن يختلف ثبوتا أو سلبا. يبقى الخبر هو ما يحتمل الصدق والكذب على سبيل البدل، لا على سبيل الاجتماع. طيب، المرة الماضية قلنا يرد على تعريف الكذب المذكور المبالغات، كقول القائل جئتك اليوم 1000 مرة، فإنه يصدق على هذه الجملة حد الكذب دون حد الصدق، لأن الآن الكلام اشتمل على نسبة كلامية، وهذه النسبة الكلامية لا تطابق النسبة الخارجية، لأن النسبة الخارجية الواقع أنه لم يأته 1000 مرة، فينطبق على هذا الكلام حد الكذب دون حد الصدق، مع أنها أي هذه المبالغات ليست بكذب لوجودها في القرآن الكريم، كقوله تبارك وتعالى يكاد زيتها يضيء. الجواب عن هذا الاعتراض أنه إن أريد من المبالغة ظاهرها بلا تأويل، فهذا كذب. يعني لو أريد من قول القائل جئتك اليوم 1000 مرة ظاهر العبارة اللي هو المجيء فعلا 1000 مرة من غير تأويل، فهذا كذب، وهذا لا يقع في كلام الله تبارك وتعالى ولا كلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما إن أريد معنى صحيح بتأويل وقرينة فهذا ليس بالكذب. وفي المثال المذكور جئتك اليوم 1000 مرة فالمراد معنى صحيح، ألا وهو كثرة المجيء، يعني وأراد أن يخبر صاحبه أنه قد جاءه كثيرا، وهذا المعنى صحيح. فإن أريد معنى صحيح بتأويل وقرينة فليس كذبا، بل هو من أقسام المجاز. وكما هو متقرر أن الفرق أو الفارق بين المجاز والكذب هو التأويل والقرينة، فإذا أريد من الكلام كان المقصود من الكلام معنى يطابق النسبة الخارجية لم يكن كذبا، لأن الكذب هو عدم مطابقة الحكم أو النسبة الكلامية للواقع أو للنسبة الخارجية. أما إذا أريد بالمجاز معنى صحيحا أريد به وفهم منه يعني معنى يطابق الواقع فإنه لا يكون كذبا. فالكذب هو عدم مطابقة الحكم المراد للواقع، والصدق مطابقة النسبة الكلامية للنسبة الخارجية للواقع ولو بتأويل. نعم. ما قيمة النسبة الكلامية أصلاً كان الصدق والكذب متعلق بالخبر متعلق بالخبر؟ هو على المعتمد ملهاش مدخلية في لا ملهاش مدخلية، لكن احنا بنعرف النسب لأولا لوجوب التفريق بين النسب الثلاثة. الأمر الثاني أن هناك من أرباب المذاهب الأخرى من أدخل النسب الثلاث أو أدخل الذهنية في حد الصدق، فلابد من التفريق بين النسب الثلاث لنتمكن من التفريق بين المذاهب. يعني حتى لو كده يعني هو لا يسمى هذا الخبر صدقا عندهم إلا إذا تحقق إيه؟ تحققت الشروط التي اشترطوها. يعني حتى لو كان ده لأجل النظر إلى المتكلم، لكن يبقى أيضا أنهم لا يسمون هذا الخبر صدقا إلا إذا كان إيه؟ قد توفرت في هذه الشروط، يعني كان المتكلم به صادقا. طيب خرج باحتمال الصدق والكذب، لأن احنا قلنا ما يحتمل الصدق والكذب أو ما يدخله الصدق والكذب، خرج الإنشاء، فإن الإنشاء لا يحتمل الصدق والكذب. والإنشاء كما تعلمون هو الذي يحصل مدلوله بالتلفظ به، سواء أفاد طلبا أو لم يفد طلبا، لكن الإنشاء علامته أن مدلوله يحصل بالتلفظ به. فلو أراد إنسان أن ينشئ الطلاق فقال لزوجته أنت طالق، فإن مدلول هذا الخبر هو الطلاق وحل النكاح يحصل بمجرد التلفظ بالكلام، بخلاف الخبر. الخبر لما يقول لك جاء محمد، مدلول الخبر هو مجيء محمد، لا يفتقر إلى التلفظ بهذا الخبر. فهو إذا كان محمد قد جاء فمجيئه متحقق سواء تكلمنا بهذا بمضمون هذا الخبر أو لا. لكن الإنشاء بخلاف ذلك، مدلول الإنشاء لا يحصل إلا بالتلفظ بالجملة الإنشائية. زي مثلا لما أجي أقول لحضرتك قم، فده طلب، الطلب ده لن يتحقق، لو الطلب اللفظي لو طلب القيام لن يتحقق إلا بإيه؟ إلا بالتلفظ به. فحصل مدلول الجملة اللي هو قم، مدلول جملة قم إيه؟ طلب القيام، هذا المدلول حصل بالتلفظ بالجملة، بخلاف الإخبار بمجيء محمد، فمدلول ومضمون الخبر لم يحصل بالتلفظ. طيب لاحتماله، احنا قلنا الخبر ما يدخله الصدق والكذب، لاحتماله لهما من حيث انه خبر، لاحتماله هذا علة لدخول الصدق والكذب على الخبر، اي انما دخل الصدق والكذب على الخبر لاجل ان الخبر محتمل لهما. الصوت منين عليه منين؟ أو معلقه لك مش واضح كده؟ طيب علي نعم كويس كده. طيب يبقى هذا علة لدخول الصدق والكذب على الخبر، أي إنما دخلاه لأجل أن الخبر محتمل لهم. هناك بعض أهل العلم من أورد إشكالا أو اعتراضا على تعريف الخبر، وقال إننا لو عرفنا الخبر بأنه ما يدخله الصدق والكذب، فالصدق والكذب نوعان للخبر، والخبر جنس لهما، لأننا نقسم الخبر إلى خبر صادق وخبر كاذب. فالصدق والكذب من أنواع الخبر، والخبر جنس لهما، لأننا نقسم الخبر إلى الصادق والكاذب. ولا شك أن المقسم مشترك بين القسمين اللي هو مورد التقسيم يعني. فيلزم على هذا الكلام أننا نكون قد عرفنا الجنس بالنوع، لأن الجنس هو الخبر والصادق والكاذب دي أنواع، فيلزم على هذا التعريف أن نكون قد عرفنا الجنس بالنوع، وهو ممتنع لأن هذا يؤدي إلى تعريف الشيء بما هو أخفى منه. يعني لو جينا عرفنا مثلا الحيوان بأنه الإنسان والأسد والهر وما إلى ذلك، فإذا كان الجنس اللي هو الأعم يعني خفي، إذا كان خفيا فما بالك بالنوع اللي هو إيه، اللي هو فرد من أفراده أو قسم من أقسامه إذا كان الجنس خفيا. فده اعتراض الشيخ. الشيخ بيقول إيه؟ بيقول دلوقتي والله أنا عندي الخبر ده جنس، والواقع في التعريف أنواع له، فكيف تعرف الجنس بالنوع؟ والنوع أخفى من الجنس، لأن النوع لا يعرف إلا بعد معرفة الجنس. الإنسان ده نوع، لو حبيت أن أعرف الإنسان بقول الإنسان حيوان ناطق، يبقى لابد من معرفة الجنس أولا ثم معرفة النوع، لأن النوع ده فرد من أفراد الجنس، وهو مركب من الجنس والفصل، ومعرفة الشيء إنما تكون بمعرفة أجزائه. فإزاي تكون معرفة النوع سابقة على معرفة الجنس؟ فالآن الاعتراض أن تعريف الخبر بأنه ما يدخله الصدق والكذب، والصدق والكذب هذان من نوعان، أو الصدق والكذب كلاهما من أنواع الخبر، فيؤدي ذلك إلى تعريف الجنس بالنوع، وهذا ممتنع لأنه يؤدي إلى تعريف الشيء بما هو أخفى منه. وانت زي ما هتعرف بعد كده في المنطق لو كنت بتحضر معنا منطق، ان من ضمن شروط التعريف ان يكون المعرف اجلى من المعرف، اوضح يعني، من ضمن شروط التعريف ان يكون المعرف اجلى من المعرف، فلا نعرف الشيء بما يساويه في الجلاء والخفاء، ولا نعرفه الشيء بالأخفى من باب أولى. يعني واحد جاي بيقول لك ما الزوج، ما تجيش تقول له ما ليس بفرض، أو ما الفرض تقول له ما ليس بزوج. ليه؟ لأن الفرض والزوج يتساويان في الخفاء والجلاء، طب واحد بيقول لك ما الاسد، قلت له الغضنفر. لو واحد بيجهل معنى الاسد تقوم انت تعرفه له بالاخفى اللي هو الغضنفر. نعم الجلاء والخفاء ده برضو نسبي يا شيخ فخر الدين، يا شيخ فخر الدين الجلاء والخفاء نسبي. هي القضية كلها أن يكون على هذا يعني مما اشتهر على يعني بالنسبة للناس أو لا. فممكن لو افترضنا أن الأسد لدى قوم يعني لا يعرفون معناه ويعرفون معنى الغضنفر، يبقى كده ده ده ده ده الظاهر ده ده الجلي وده الخفي. فالجلاء والخفاء دي أمور نسبية. نعم ما هو ده ده شيء بديهي يا شيخ فخر الدين، احنا نريد ان نعرف شيئا، فاذا كان الشيء ده بالنسبه الينا مجهولا فكيف يعني نعرفه بشيء اخفى منه؟ هل يحصل لك معرفه؟ انت الان بتسالني عن معنى كلمه، تسالني ما مثلا ما معنى الغضنفر، فهل اذكر لك في مفردات التعريف الفاظا اخفى من المعرف او تساويه في الخفاء؟ لو فعلت ذلك لن يحصل لك تصور، ده بديهي يعني. طيب فالاعتراض ان الكذب ان الصدق والكذب نوعان للخبر، والخبر جنس لهما، فانت تقول الخبر ينقسم الى صادق والى كاذب، فيلزم على كلام المصنف تعريف الجنس بالنوع، وهذا ممتنع لأن هذا يؤدي إلى تعريف الشيء بما هو أخفى منه، لأن النوع لا يعرف إلا بعد معرفة الجنس. والمثال اللي احنا ذكرناه الإنسان نوع، لا نستطيع أن نعرف معنى الإنسان إلا بعد معرفة الجنس اللي هو الحيوان. فأنت تقول في تعريف الإنسان الإيه؟ الإنسان حيوان ناطق. طيب الجواب للتخلص من هذا الاعتراض أن الذي ذكره المصنف ألا وهو الصدق والكذب هما وصفان للخبر لا نوعان له، والنوعان هما الخبر الصادق والخبر الكاذب. أما المذكور في التعريف فهذه أوصاف للخبر وليست أنواعا للخبر. فالخبر الصادق والخبر الكاذب هما نوعا الخبر، وهما لم يذكرا في التعريف، وإنما الذي ذكر في التعريف أوصاف الخبر اللي هو الصدق والكذب، فاندفع الإشكال ولله الحمد. لاحتماله لهما من حيث إنه خبر، أي من حيث إنه نسبة شيء إلى شيء، من حيث إنه نسبة المحمول إلى الموضوع، من حيث إنه نسبة شيء إلى شيء مع قطع النظر عن سائر الخصوصيات، كخصوصية القائل وكخصوصية الطرفين. يعني لما يعرض علي خبر موضوعه محمول، فالخبر ده مشتمل عليه نسبة شيء إلى شيء، زيد قائم يبقى نسبة القيام إلى زيد، قام زيد نسبة القيام إلى زيد، هذه هذه الخبر. فبالنظر إلى نسبة شيء إلى شيء فإنه يحتمل الصدق والكذب بقطع النظر عن المتكلم بهذا الكلام، وبقطع النظر عن خصوصية الطرفين اللذين اشتمل عليهما الكلام. وأتينا بهذا القيد كما أتى بقيد آخر بعض المعرفين في تعريفات أخرى للخبر لإدخال ما يخشى خروجه من التعريف، أو ما إدخال ما حقه الدخول. فغير هذا المصنف قال إيه؟ قال والله الخبر هو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، وأضاف قيد لذاته. هنا نحن لم نضف قيد لذاته، وقلنا أن ملاحظة الحيثية كافية وتغنينا عن إيه؟ عن هذا القيد. على كل، لو لاحظنا الحيثية إنما نلاحظها لإدخال ما حقه الدخول ولكي نحافظ على جامعية التعريف، ولو قلنا لذاته يبقى برضو إيه؟ لنؤدي نفس الغرض. فهذا القيد أو هذه الحيثية الملاحظة لندفع ما يمكن أن يرد على التعريف من أن حد الخبر لا يشمل الأخبار المقطوع بصدقها كخبر الله تعالى وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، كما أنه لا يشمل بناء على هذا الاعتراض الأخبار المقطوع بكذبها كقول القائل السماء تحتنا. فقول الله وقول رسوله دي أخبار مقطوع بصدقها، وقول القائل السماء تحتنا هذا كلام مقطوع بكذبه. وانت قلت ما يحتمل الصدق والكذب، والأول لا يحتمل الكذب والثاني لا يحتمل الصدق. الأول هو قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم لا يحتمل الكذب، والثاني والسماء تحتنا لا يحتمل الصدق. فبناء على هذا التعريف لا يدخل أو لا تدخل هذه الأمثلة، مع أن حقها الدخول لأن متفق على أنها أخبار. فما قال لي والله لو لاحظت قيد الحيثية يعني ما يحتمل الصدق والكذب من حيث إنه خبر، أي من حيث إنه نسبة شيء إلى شيء، يعني أنظر للجملة كده من حيث إن فيه أنها اشتملت على نسبة المحمول إلى الموضوع بقطع النظر عن المتكلم والقائل وبقطع النظر عن خصوصية الطرفين. ففي هذه الحالة لما أنظر إلى الجملة من هذه الحيثية أو بإضافة قيد لذاته يعني بالنظر إلى ذات الخبر فإنه يحتمل الصدق والكذب. ويوضح ذلك لك كما ذكرنا في المرة الماضية أنه لو عرضت آية تشتمل على خبر على شخص مسلم لا يحفظ القرآن الكريم ولا يعلم أن هذا من القرآن الكريم، فهذا الخبر عندما يعرض على المسلم ويقال له إذا لم تسبق له معرفة بمضمون الخبر هل هذا الخبر صادق أو كاذب، ما جوابه؟ لا يعلم أن هذا من القرآن الكريم ولا يحفظ القرآن الكريم، خبر من المصحف عرض على مسلم لا يحفظ القرآن الكريم ولا يعلم أن هذا من القرآن الكريم. فعندما يسأل عن هذا الخبر هل هذا الخبر صادق أو كاذب يحتمل الصدق والكذب. فإذا قيل له انتبه هذا كلام الله هيقول إيه؟ صادق. يبقى هل هو وصف أو قطع بصدق الخبر لأجل نفس الخبر ولا لأجل أمر خارج عن الخبر ألا وهو النظر إلى المتكلم بهذا الخبر؟ أيوة. عشان كده احنا أضفنا إيه في بعض التعاريف أو لدى بعض العلماء أضفنا قيد لذاته، وقلنا هنا أن لو لاحظنا الحيثية فلا حاجة لإضافة هذا القيد. فبناء على تعريف المصنف هيندفع هذا الاعتراض بملاحظة الحيثية، أي من حيث إنه خبر أي من حيث إنه نسبة شيء إلى شيء مع قطع النظر عن سائر الخصوصيات كخصوصية القائل وخصوصية الطرفين. فقال لاحتماله لهما من حيث إنه خبر كقولك قام زيد يحتمل أن يكون صدقا ويحتمل أن يكون كذبا، وقد يقطع بصدقه أو كذبه لأمر خارجي لا لذاته، أي لأمر خارجي عن مفهوم أو مجرد عن مفهوم الخبر، كخصوصية القائل أو خصوصية الطرفين. فالأول أي الذي يقطع بصدقه وهو في هذه الحالة لخصوصية القائل كخبر الله تبارك وتعالى، والثاني كقولك الضدان يجتمعان، الثاني ألا وهو الذي يقطع بكذبه. يبقى الشارح أتى لنا بمثالين، المثال الأول ما يقطع بصدقه ومثل له بخبر الله تبارك وتعالى، الثاني ما يقطع بكذبه ومثل له بقول القائل الضدان يجتمعان. المثال الأول قطعنا بصدق الخبر لخصوصية في القائل، والثاني قطعنا بكذب الخبر لخصوصية في الطرفين، كقولك الضدان يجتمعان، وقلنا الضدان هما الأمران الوجوديان اللذان بينهما غاية الخلاف. بس تبتدي متأخر قوي، احنا معلش والله احنا كلها نص ساعة ونختم، معلش هتصور من الآخر كده؟ لا مش هينفع، بس انا عشان والله انا جاي فعلا متأخر. لا ما براحتك، بس انا بقول لك خلاص احنا يعني بنشطب يعني، خلاص خلينا بقى من اول معلش انت بس زعلان مننا. لا خالص مش زعلان ولا حاجة، انا بتكلم على يعني ملائمة، يعني احنا معاك خالص والله، بس احنا برضه مواعيدنا، عارف انت حضرتك بتيجي بدري، بس انا والله معايا ثمانية، بس والله العظيم انا متأخر. براحتك الضدان الأمران الوجوديان اللذان بينهما غاية الخلاف كالسواد والبياض، فاجتماعهما محال وهو مقطوع بكذبه للدليل العقلي. والخبر ينقسم إلى آحاد ومتواتر. لما أنهى المصنف الكلام على تعريف الخبر شرع الآن في تقسيم الخبر إلى آحاد ومتواتر، وقال في قوله والخبر للعهد الذكري، وانتم فاكرين طبعا احنا قلنا ان لام العهد اما ان تكون للعهد الذكري او الحضوري او الذهني، هنا قال للعهد الذكري، وقال للعهد الذكري يعني ان المعهود قد تقدم ايه ذكره، وهنا أيضا المعهود قد تقدم ذكره، ألا وهو الخبر الذي تقدم تعريفه، والآن هو سيعرف الخبر مطلق الخبر، سواء أكان خبرا لله تعالى أو خبرا للنبي صلى الله عليه وسلم أو خبرا لغيرهما. فإن قيل هذا التقسيم ينافيه أو هذا القول بأن الخبر المنقسم هنا هو مطلق الخبر الشامل لخبر الله وخبر رسوله وخبر غيرهما، ينافيه التقسيم الآتي من تقسيمه بعد ذلك إلى مرسل وغيره، هذا ينافي أن يكون الخبر المقسم هنا أو المقسم هنا أن يكون هو الخبر مطلق الخبر الشامل لخبر الله وخبر رسوله وخبر غيرهما، لأن الوصف بالإرسال وغيره في اصطلاح العلماء يعني محصور في خبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالجواب أنه لا منافاة بين الأمرين، لأن الإرسال وغيره أوصاف لأفراد الخبر المطلق. فالآن هو يقسم مطلق الخبر، ثم بعد ذلك سيتكلم عن بعض أوصاف أو سيتكلم عن أوصاف أفراد الخبر المطلق أو مطلق الخبر. نعم. قطع النظر أيوة الآن بيقسم الخبر إلى أحد ومتواتر، فهل قسمة الخبر إلى أحد ومتواتر دي خاصة بكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا خاص بهما؟ لا، لأن ممكن تتواتر أخبار غير خبر الله وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. نقول مثلا تواتر إلينا خبر مثلا سقوط الإمام من على المنبر في خطبة اليوم في البلد الفلاني، لأني أتاني واحد من البلد وقال إيش لقد سقط الخطيب من على المنبر، الثاني جاء وقال لقد سقط الخطيب من على المنبر، جاء الثالث، جاء عند مرحلة ما بتطمئن النفس وتركن وتتيقن أنه قد سقط من على المنبر لأن الخبر قد بلغ حد التواتر. فوصف التواتر ده ليس وصفا خاصا بكلام الله أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك وصف الأحاد. مش كده احنا قلنا دي قسمة لمطلق الخبر، أخبار غير كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن توصف بأنها أحاد ويمكن أن توصف بأنها متواترة. زي ما بيجي كده في علم أصول اللغة أو في مباحث الوضع في أصول الفقه أو في اللغة، يقول لك والله لغة العرب منها ما ثبت بالتواتر وهو قليل، ومعظمها ثبت بالآحاد وهو كثير. فده دي أوصاف لمطلق الخبر. طيب، والخبر ينقسم إلى آحاد ومتواتر. فالمتواتر ما يوجب العلم وهو أن يرويه جماعة. نعم. الإرسال إيه؟ نحن لم نقل هذا يا مولانا، احنا قلنا مطلق الخبر ينقسم إلى آحاد ومتواتر بس. ندفع إيه؟ ما هو الإرسال ده قسمة لفرد من أفراد الخبر أو أوصاف لفرد من أفراد مطلق الخبر، مش وصف لكل الأخبار. إحنا الآن يتكلم ويقول والخبر ينقسم إلى أحاد ومتواتر، تمام؟ ثم بعد ذلك قال وينقسم أي الأحاد إلى قسمين مرسل ومسند. فالأوصاف دي أوصاف لفرد من أفراد الخبر اللي هو خبر الواحد، فما فيش أصلا اعتراض عشان يندفع يعني. الأقسام دي إيه؟ زي ما أنت بتيجي تقسم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، بعدين تقسم الفعل إلى أمر ومضارع وماضي، جائز إيه المشكلة؟ مش إحنا قسمنا الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، والفعل قسمناه إلى مضارع وماضي وأمر؟ طيب، دي أوصاف لإيه؟ لمطلق الكلمة ولا لفرد من أفراد الكلمة؟ طيب نفس الكلام، الإرسال والإسناد دي أوصاف لفرد من أفراد مطلق الخبر، مش أوصاف لمطلق الخبر. نعم. طيب، بيقسم الخبر إلى أحاد ومتواتر، ووجه التقسيم أو وجه الانحصار فيهما أن الخبر لا يخرج عن حالتين، إما أن تكون رواته في كل عصر قوما يؤمن تواطؤهم على الكذب وتحيل العادة يعني اجتماعهم على الكذب وأن يبلغوا كثرة تحيل العادة تعطوهم على الكذب إلى آخر تعريف المتواتر أو لا. فالأول هو المتواتر والثاني هو الأحاد وهو الذي فقد شرطا من شروط التواتر. بعض العلماء بيقسم الخبر إلى أحاد ومشهور ومتواتر. المحشي يعني ذكر القسم الثالث اللي هو المشهور قال ووجه الانحصار أن الخبر لا يخلو إما أن تكون رواته في كل عصر قوما يؤمن تواطؤهم على الكذب أو يصير كذلك بعد القرن الأول أو لا يصير كذلك في كل عصر. الأول هو المتواتر والثاني هو المشهور والثالث هو خبر الوحي. فالمصنف قسم الخبر إلى متواتر وأحاد، وفي يعني هناك غير من العلم قسمه إلى متواتر ومشهور وأحاد. نعم، إنه هو المتواتر بتنطبق هذه الشروط وأهمها اللي هو أن تكون رواته في كل عصر قوما يؤمن تواطؤهم على الكذب، بس في كل عصر. أما لو كان موجود في كل عصر ما عدا القرن الأول يعني صار كذلك بعد القرن الأول فهذا هو المشهور على قسمة المصنف متواتر وأحاد. المتواتر اللي هو أن يرويه جمع كثير تحيل على غضوهم على الكذب وأن تكون هذه الكثرة في كل طبقة من طبقات الخبر من مبدئه إلى منتهى، تمام، وأن يكون مستندهم السمع، يكون مستندهم الحس آسف للعقل. والأحاد هو مختل فيه شرط التواتر. هناك من جعل القسمة ثلاثية فيخلي المتواتر الرواة في كل عصر قوم يؤمن تواطؤهم على الكذب بدل متواتر، أن يصير الخبر كذلك كالمتواتر بنفس الشروط ولكن بعد القرن الأول هذا هو المشهور، ما لم يكن مشهورا ولا متواترا فهو الأحد. هو احنا بنقول يعني الرواة جمع كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، لا وفي المشهور كذلك، وفي هو بيقول بعض يصير كذلك بعض الايه بعض القرن الاول، يعني هو في اصله احاد ثم نقلوا عن هؤلاء الاحاد جمع كثير تحيل عادة تواطؤهم على الكذب واشتهر واستفاض العلم به، زي حديث مثلا انما الاعمال بالنيات، انما الاعمال بالنيات يروي جمع كثير عن كثير عن كثير، لكن في الاصل لكن هل هو يفيد ما يفيد المتواتر؟ لا، عشان كده يعني القسمة إلى يعني متواتر ومشهور وأحاد يعني ليس لا يترتب عليها كبير فائدة، يعني الأفضل ما صنع علوم الحرمين هو تقسيم الخبر إلى متواتر وأحاد، لأن ده اللي يفيد العلم ده لا يفيد العلم. نعم، احنا لسه ما اتكلمناش على المتواتر، احنا الان بنتكلم على وجه الانحصار بس، لسه ما قلناش تعريف المتواتر، يعني لان احنا لسه هنتعرض يعني هل يشترط له العدد او لا، ودي مساله خلافيه، بعض اشترط العدد ثم اختلفوا في ما هو هي المقدار الواجب توفره او العدد الواجب توفره لكي يسمى الخبر متواترا، والمحققون على انه لا يشترط له عدد وإنما هو ما أفاد العلم كان متواترا. فإذا حصل لدينا العلم علمنا أنه قد بلغ أن الخبر قد بلغ حد التواتر، لأن يعني أنا قاعد واحد جاء لي خبر الثاني الثالث الرابع بعد كده وجدته في نفس العلم، أول ما وجدت في نفس العلم يبقى عرفت أن إيه أن الخبر قد بلغ حد التواتر، لكن بأي عدد حصل العلم عندي ما أنا أعرفش. قالوا يعني زي البلوغ بيحصل كده على تدريج خفي. ممكن واحد لا يضبط مثلا يعني حصل ده امتى. وقالوا زي ان العلم بيحصل كيف يحصل العلم عندما ترد الاخبار متتابعه. يقعد يقول لك النهارده الخطيب سقط من فوق المنبر، الثاني الخطيب سقط من فوق المنبر، الثالث الخطيب سقط من فوق المنبر، فكل الخبر عمال بيزود الظن لديك. فيحصل من تزايد الظنون على تدريج خفي الانتهاء الى العلم، فيحصل العلم من تزايد هذه الظنون. فده امر لا يستطيع ان يدفعه الانسان، لكن هو لا يستطيع ان يراقب في العاده نفسه بحيث انه والله ايوه عند رقم 5 حصل التواتر. لا، هو بعد كثره المخبرين حصل لديه العلم. فمن حصول العلم استدل ايه على ان الخبر قد بلغ حتى التواتر. احنا لسه ما عرفناش، انت كده مستبق الاحداث. يعني انا جاوبتك فهتسترسل بقى، واحنا لسه ما اتفضل قول بناء على هذا الكلام. لا، العادة قضية بأن هذا لا يحصل، لأن أنت بتقول أنه ممكن يدخل يحصل على وارد عليه الوهم. إحنا عند الخبر مش مداره فقط على مش مداره فقط على الأمانة والصدق يعني، لكن في أيضا الوهم، وبعدين في أيضا الضبط. في أمر آخر، إن في المتواتر لا ينظر أصلا إلى عدالة الرواة. وانت قاعد كده وجي واحد من المشارقه واخبرك بحديث، وجاء واحد من المغاربه واخبرك بنفس الحديث، ف يعني توارد الخبر من اماكن مثلا متعدده، دي مثلا العاده تحيل ان يتواطأ هؤلاء على الكذب. فانت مش هتنظر الى الصدق والكذب، مش هتنظر الى عداله الرواه في هذه الحاله. ليه مش هننظر لعدالة الرواة؟ لأن الفاسق والكاذب قد يصدق. فلو جالي واحد دلوقتي من المشارقة روى حديثا، وجيه اثنين من المغاربة رووا نفس الحديث، ورجع واحد جالي من البلدة الفلانية في أقصى الشمال روى نفس الحديث، حتى لو كانوا كلهم فساق يعني، لكن العادة تحيل تواطؤ هؤلاء على الكذب، فأكيد إن إيه ده مما صدقوا فيه. يعني هتحصل المصادفة دي ازاي يعني؟ لو ده بيختلق حديثا يبقى تاني يختلق بألفاظ أخرى. أنا بتكلم عن متواتر اللفظ، متواتر المعنوي لقصة تانية. طيب، تقسيم الخبر إلى آحاد ومتواتر، اللي هو الناس بقى اللي حضروا معانا الخريدة جوه، اللي هو من باب تقسيم الكل إلى أجزائه، أو من تقسيم الكل إلى جزئياته. هتجاوب انت؟ طب غيرك، بقول انت هتجاوب، انا عارف، شوف بس غيرك. ايه؟ بس عشان الدوشة ممكن تقرب هنا. طيب، اعد علي الذي قلت آنفا. حد يقدر يوضح لي اسمك ايه؟ احمد. مراد الشيخ احمد. طب انت سمعتوش سمعته؟ ماذا اراد؟ ماذا فهمت من كلامه؟ فهم لغوي لهذه المصطلحات مع شيء من الايه من التخمين، يعني مرت عليك مصطلحات الكل والكلي والجزء والجزئي. ايوه ايه ازاي عقليه دي؟ كلي معروف الشيء الكلي يفصل من ازاي محدده الى الجزئي بناء عليه بيتم تفريق ليها الجزئيات. يعني ركز معايا يا شيخ احمد عشان انت بتقول ده كله غلط. ماشي دلوقتي الالفاظ اللي احنا ذكرتها الان دي اصطلاحات. انت فاهم يعني اصطلاحات؟ يعني لما اجي اقول دلوقتي الصلاه في اللغه معناها كذا مثلا، معناها العطف او معناها الدعاء، لكن معناها في الشريعه ايه؟ اللي هو اقوال وافعال ايه مخصوصه مفتتحه بالتكبير مختتمه بالتسليم. فبقى كده ايه؟ بقى في معنى شرعي يغاير المعنى المعنى اللغوي. جم مثلا اهل العلم اصطلحوا على ان العله في اصول الفقه بمعنى الاماره او العلامه، دي معناها غير العله في اللغه. ممكن تكون العله في اللغه بمعنى المرض مثلا، تمام؟ فلما اصطلحوا الان ما فيش سبيل ان انا اما اقول لك ده اصطلاح، ان انا اعرف معنى الاصطلاح بالعقل، ما فيش سبيل. لكن لابد من الوقوف على حقيقة الاصطلاح. العقل ده يدرك إما ما لا يتوقف على شيء سوى العقل. العقل ممكن يدرك أن الكل أكبر من الجزء، وأن النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، تمام؟ وأن الضدان لا يجتمعان وقد يرتفعان، مش كده؟ لكن لو العقل أو العقل كان بيستند إلى شيء آخر يبقى لا سبيل إلى الإدراك الا بواسطه هذا الشيء. مش كده لما جينا في الخريده اخذت الكلام ده في اعدادي صح؟ مش انت واخد الخريده من اول اولى اعدادي؟ ازاي لا؟ هم كاتبينها لك بطريقه موضوعيه بس واخدين الخريده وكاتبينها لك اولى اعدادي وثانيه اعدادي الخريده. فقال لك اقسام الحكم ايه؟ فقال لك في حكم عقلي وحكم شرعي وحكم حسي وفي حكم اصطلاحي. طيب ايه هو الحكم الشرعي؟ هل معنى ان الحكم الشرعي ان العقل لا يحكم؟ لا، العقل يحكم ولكن بواسطه الشرع. العقل يدرك ولكن بواسطه الشرع. طب والحسي؟ العقل يدرك ولكن بواسطه الحس. فالنار محرقه، العقل بيدرك لكن بواسطه الحس. الواحد يتلسع كده فيحس بانها محرقه. الاصطلاح برضه بواسطه الاصطلاح، يعني لازم ايه حد يوقفك على الاصطلاح. مش هينفع اقول لك ده اصطلاح وتقول لي اصل بالعقل كده، فده اللي توقفت معاك فيه. احنا طالما انت راجل ازهري فلابد انت هتقف عند كل كلمه، مش هينفع الاجوبه اللي هي ايه؟ العامه بالاجمال كده. فالكل ده اصطلاح عند المناطقه. انت خدت منطق في الثانوي ولا لا؟ طيب ومر عليك الكل والكلي والجزء والجزئي، دي اصطلاحات، تمام؟ طيب نوضح بقى. الكل هو ما تركب من اجزاء. مثاله الترابيزه دي مكونه من خشب ومسامير. فالترابيزه دي يقال عنها في اصطلاح المناطق كل. طب والمسمار يقال عنه جزء وليس جزئيا، يقال عنه ايه؟ جزء. والخشب يقال عنه ايه؟ جزء. يبقى اذا وجدت اقسام لشيء لو انا جمعتهم مع بعض تركب من مجموعهم المقسم يبقى ده من قسمه الكل الى اجزائه. طب انا عايز اعرف اشوف كده زي ما الترابيزه بالظبط تكونت من خشب ومسامير خلاص، لكن الكلي والجزئي. الكلي بالبلدي كده، لان طبعا في المنطق بنقعد نشرح ده في حصه، فانا هحاول اقرب لك الموضوع انت ولزملائك. الكلي بالبلدي كده هو الذي يفهم الاشتراك، يعني ساعه ما تامل المعنى اجد ان هذا المعنى لا مانع من انطباقه على كثيرين. بقطع النظر هؤلاء الكثيرون موجودون في الخارج او غير موجودين، يمكن ان يوجدوا او يستحيل ان يوجدوا. يعني ما اقول لك مثلا الانسان، هذا الانسان معناه حيوان ناطق، هذا الوصف هل يمتنع ان ينطبق على كثيرين؟ لا، لان زيد انسان وعمر انسان وخالد انسان. طيب العنقاء اللي هو الطائر الخرافي اللي هو غير موجود في الخارج، لما عرفك ان ده طائر خرافي، هذا المعنى هل العقل يمنع من انطباقه على كثيرين؟ لا، ما يمنعش، حتى لو مش موجود منه شيء، يعني لا، يعني بمعنى ان هو لو وجد لانطبق، ما فيش اي مشكله. لكن اسماء الاعلام، شخص مسمى بزيد، فزيد ده مدلوله ايه؟ الجثه اللي قدامي دي، اسماعيل مدلول اسماعيل الجثه التي امامي الان، صح؟ اذا مدلول اسماعيل هو هذه الجثه. هذا المدلول يمكن ان يشترك فيه كثيرون؟ لا، لان هو يدوبك معاه نفسه، هو يدوبك شايل نفسه، محدش يقدر يشترك معاه في نفسه. تقدر تشترك معاه في نفسه؟ تقدرش، يدوبك مش كده، يدوبك الواحد شايل نفسه، كل واحد شايل نفسه. فيبقى على طول اسماء الاعلام كلها جزئيه، الكلي تحتيه جزئيات. الانسان ده احنا قلنا كلي تحتيه جزئيات. ايه الجزئيات اللي تحت الكلي؟ زيد وعمرو وخالد. ايه الكلي تحته؟ جزئيات، جمع جزئي، يبقى الكلي تحتيه جزء والكل تحتيه جزء. طيب اما بنيجي نقسم اي شيء في العلوم، اما ان نقسمه قسمة الكل الى اجزائه، واما ان نقسمه قسمة الكلي الى جزئياته. فلو انا قدامي تقسيم اعرف ازاي ان هو من قسمة الكل الى اجزائه او من قسمة الكلي الى جزئياته، اعرف ازاي؟ بعمل اختبار. ايه هو؟ انظر هل المقسم يجوز ان ينحل الى الاجزاء كما يجوز ان تنحل الطاولة الى خشب ومسامير؟ اذا كان يصح الانحلال يبقى في الحالة دي على طول ايه؟ ده الكل الى اجزاء. طيب اذا كان لا يصلح ان ينحل الى اجزائه، هل المقسم يصح ان يحمل على الاقسام؟ يعني هل يصح ان يخبر به عن الاقسام؟ اذا صح الاخبار وصح الحمل كانت القسمة من قسمة الكلي الى جزئياته. تمام، نطبق. الكلمة بتنقسم الى اسم وفعل وحرف. اسمك ايه؟ محمد. متابع يا محمد معايا ولا؟ تمام. الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف. الآن المقسم اللي هو ايه؟ الكلمة. والأقسام؟ جميل. الكلمة نسميها مقسما، والاسم والفعل نسميه أقسام، ده بالنظر للمقسم. طب وعلاقة الاسم بالفعل والحرف ايه؟ أن الاسم قسيم الفعل وقسيم الحرف، قسيم يعني أخوف القسم، فهما قسيمان والكل أقسام لمقسم واحد. فهمنا الأسماء المصطلحات كلها، لأن مش نقعد احنا ايه في الاصطلاحات نقعد ندخل اللغة يبقى الدنيا يبقى فيها لخبطة. ده العلماء حطوا الاصطلاحات عشان تحديد المعاني بدقة، عشان لما يجي يتفاهموا مع بعض مش لسه هنقعد بقى ايه يعني نفصل الكلام في صفحتين وثلاثة وأربعة. انت النهارده في شريعه وقانون لما تيجي تتكلم مع زميلك وتقول له الايجاب والندب وعلى طول بتستدعي معاني معينه حاضره في الذهن، ولا الاصطلاح اتعمل ليه؟ ما هو العلم عباره عن اصطلاح، اللي عارف الاصطلاح عارف العلم، اللي مش عارف الاصطلاح مش عارف العلم. العلم اصطلاح. خلاص. الان احنا قلنا الكلمة دي بنقسم الاسم وفعل وحق. هل ينفع امسك الكلمة اكسرها زي ما بكسر الترابيزة وحولها الخشب والمسامير، فهم حول الكلمة كده لو ماسك كده مقطعها ماسكها في الهون كده في ايد الهون داقي عليها اطلع لي ايه حتة كده اسم وحتة فعل وحتة حرف، يبقى دي على طول ليست من قسمة الكل الى اجزائه. خلصنا من ده؟ مش بالضرورة انه يكون التاني برضو، يعني اوعى تقع في الفخ بتاع ايه اذا لم تكن الاولى هي الثانية، لان ممكن يكون التقسيم غلط. افرض واحد مثلا بيقول لك انا بقسم الايه الكلمة الى اسم وفعل وايس كريم مثلا، وقلت له ايه الاسم؟ قال لي ده اللي هو ما دل على معنى غير مرتبط بالزمان، الثاني ما دل على معنى مرتبط بالزمان، والايس كريم ده لشيء لذيذ يؤكل مثلا يعني. فهنا لكل اجزائه ولا الكل الى جزئيات، يبقى بيضحك عليا. فمش بالضرورة ان الاستفهام الاول انه يقع الثاني، لان احيانا بيبقى فيه غلط في التصورات لدى الناس، فمش قادر يفهم علاقه الاشياء ببعض، فيروح جاي ايه يقول لك هذا ينقسم ولا كذا وكذا، تقعد تتامل تلاقي ايه في لخبطه، او تلاقي ان التقسيم غير حاصر يعني لم يستوفي الاقسام الى اخر مأمور. طيب اعمل الاختبار بقى الثاني، هل يصح في هذا المثال الاخبار او حمل المقسم على الاقسام؟ لو قلت لي مش فاهم يبقى انت كده على ايه على طريق العلم، قلت لي راح تجاوب يبقى كده بقى ايه مأساة. قول مش فاهم، هل يصح حمل المقسم على الاقسام؟ انا هبقى سعيد لو قلت لي مش فاهم. انت فاهم يعني ايه حمل؟ طيب مش كده بسألك السؤال ده، فاهم يعني ايه كلمة حمل؟ ايوه. طيب افكرك انا بالمنطق، اما اقول حمل كذا على كذا اي جعل كذا محمولا في قضية موضوعها كذا، اما اقول لك حمل باء على الف معناها ايه؟ يعني جعل باء محمولا في قضية موضوعها الف. ده اللي انت عايز تقوله؟ ده اللي انت عايز تقوله انا بحاول افيدك اهو في الحته. ده اللي عايز تقوله لا ما فاكر انت الموضوع المحمول ولا ايه؟ طب فاكر الموضوع المحمول في ثانوي ولا انت كنت ادب ولا علمي؟ ادب. انت منطق. طيب فاكر الموضوع المحمول؟ مش مشكله. فاكر الموضوع المحمول يعني لا. جميل ده حلو قوي كده. اقول لا عشان نفيد ونستفيد. موضوع المحمول ده اصطلاح لدى المناطق بالبلدي كده، الموضوع هو المحكوم عليه. افعل ما شئت. الموضوع هو المحكوم عليه، والمحمول هو المحكوم به. دي اصطلاحات برضو عامة المناطق. لسه قايل لك العلم ايه اصطلاح. اما اجي اقول ايه زيد قائم، الجماعه بتوع النحو يقول لك ده مبتدا وخبر، صح؟ الجماعه بتوع البلاغه يقول لك مسند ومسند اليه، الجماعه بتوع المنطق يقول لك موضوع ومحمول. قلنا له ايه الموضوع؟ قال لي المحكوم عليه. طب والمحمول؟ المحكوم به. فهمت؟ طب هنا فين الموضوع في زيد قائم؟ لو انت فهمت كلامي الموضوع البقيه، الموضوع هو المحكوم عليه، المحكوم عليه زيد، والمحمول هو المحكوم به. يبقى اللي هو قائم، الجمله عندك قائم. قائم وانا بخترق لك، انا عايز ادخلك مع الناس بتوع الحواشي والشروع ده، تمشي زيهم تعرف هم بيقولوا ايه. ما انت لو مش فاهم اصطلاحهم هتعمل زي بعض الناس اللي بيطلعوا دلوقتي في التلفزيونات واخد بالك، ويلخبط الدنيا ويقول لك مش عارف الطلاق الشافعي ولا بد من الاشهاد عليه، وعمال يلخبط في الدنيا ليه؟ انا مش فاهم الكلام ده كويس. طب من ورا كتب كتيره مش ما اقراش، بس هو العلم ليس ان انا اجلس ثم اردد مجموعه من الاصطلاحات غير المتخصص يظن اني من اهل العلم، مع ان انا عمال اردد الاصطلاحات بدون فهم لها وبدون ربط دقيق للعلاقات بينها. لا ده بس مشغب، لان الشغب هو التكلم بكلام يشبه كلام العلماء وليس هو من كلام العلماء. بس عارفك. فالموضوع هنا زيد والمحمول ايه؟ قائم. اما اجي اقول لك بقى حمل باء على الف معناه، شوف حمل باء معناه جعل باء محمولا في قضيه موضوعها الف، سؤالي الآن، هل يصح الآن في هذا المثال حمل المقسم على الأقسام؟ المقسم اللي هو الكلمة، والأقسام اللي هي الاسم والفعل والحرف، فهل يصح الآن حمل المقسم على الأقسام؟ نطبق. يعني ايه حمل المقسم؟ يعني جعل المقسم محمولا، نعمل جعل المقسم ايه في قضية الموضوع وأحد الأقسام. تعرف تطلع لي جملة مفيدة من العنصر؟ جملة مفيدة؟ خليك فاكر. أما أجي أقول لك حمل زيد، حمل قائم على زيد، يعني جعل قائم محمولا في قضية الموضوع زيد، والقضية هي زيد قائم. الآن هل يصح حمل المقسم اللي هو الكلمة اللي هي مكان قائم اهي على احد الاقسام اللي هي مكان زيد؟ نشوف انا عملت ايه في زيد قائم واعمل هنا بالظبط. الكلام لكم جميعا مش ليه هو بس، ما انت عارف انت. لكن الناس لو مره بتسمع منطق، ما هو يعني يقال له ما يقال له، بس ده كان عنده الشجاعه انه يتكلم، فدي تحمد له. نعم. وطبعا العلم لا ينال ولا مستحن ولا مستكبر، فاحنا نحيي فيك هذه الشجاعه. تمام، بارك الله فيك. قول معايا بتاع الشريعه، انا الشريعه زيك. ايوه، ايه بقى القضيه؟ ايه جعل المقسم اللي هو الكلمه محمولا، يبقى نحطه محمول في قضيه الموضوع احد الاقسام. اخذ القسم اللي هو الاسم، هو الاسم كلمة، الفعل كلمة، الحرف كلمة، ده الاختبار. فلما أخذهم قسم قسم وأعمل هذا الاختبار وأسأل نفسي هل هذا الحمل صحيح أو غير صحيح، يعني الجملة دي مظبوطة ولا مش مظبوطة. نعكسها مثلا قائم ومحمل؟ إيه؟ لا مش نعكسها. أنا دلوقتي مجيب قلت لك اجعل قائما محمولا لزيد، ده معناه إيه؟ أو احمل قائما على زيد، ما هو اسمه محمول لان الموضوع شايل المحمول، فالتاني محمول عليه فعلا. بس مين اللي بيشيل المحمول؟ المحكوم عليه هو الذي يحمله المحكوم به. تمام؟ لما جيت قلت لك اجعل قائما او احمل قائما على زيد، فجعلت ايه؟ قائما محمولا في قضيه موضوع زيد. شوف يعني نفس الكلام اهو، احمل احمل احمل بين قوسين قائم على زيد، احمل قائم على زيد. انا بقول لك احمل الكلمه على احد الاقسام، يبقى نشيل قائم ونحط مكانها ايه؟ الكلمه، ونشيل زيد ونحط مكانها احد الاقسام. قلت لك هتعمل ايه؟ هتجعل قائما محمولا يعني محكوما به في قضيه الموضوع وزيد، فيبقى زيد قائم. فاحنا قلنا الكلمه مكانها مكان زيد، واحط الكلمه هنا مكان زيد، واشيل الاسم واحطه مكان ايه؟ قصدي الكلمه مكان قائم، والاسم مكان زيد، يبقى ايه؟ الاسم كلمة، الفعل كلمة، الحرف كلمة. السؤال الآن بعد ما أنا عملت هذه القضايا وحملت المقسم على الأقسام، هل هذه القضايا قضايا مضبوطة وسليمة ولا أنت غير موافق عليها؟ الاسم كلمة، الفعل كلمة، الحرف كلمة. يبقى في الحالة دي هذا من ايه؟ من تقسيم الكلي إلى جزئياته. أنا قلت لك ده الاختبار، الاختبار الأول اللي هو إيه؟ صحة الانحلال، ينفع أمسك الكلمة أكسرها على اسم وفعل وحرف؟ قلت لا، قلت إذا هذا ليس من قسمتي الإيه؟ الكل إلى أجزائه. لو نفع إن أنا أحمل المقسم على الأقسام، يبقى في هذه الحالة يكون من قسمة الكل إلى جزئياته. فلو مسكت أنا كده الاسم وقلت وحطيته في جملة مفيدة وجعلت المحمول هو المقسم، فأقول الاسم كلمة، جملة سليمة، الفعل كلمة، جملة سليمة، الحرف كلمة، يبقى جملة سليمة. إذن هذا من قسمة الكل إلى جزئياته. واضح كده؟ الحمد لله. فهمت ورد؟ بس يا خد بالك الحاجات دي مش هتتفهم برضو من أول مرة، يعني لابد من حضور المنطق والتانيك تعيد وتزيد في هذه المسائل. والمنطق أنت ما خدته في السنة ما خدتوش اعتباطا، خدته ليه؟ لأن الكتب التراثية التي وصلت إلينا في سائر الفنون كتبت بلغة منطقية. في أصول فقه أنت في الشريعة كنت تلاقي في الإثناء وعمال يقول لك إيه أو غيره، كان يقعد يقول لك ودليل الاستثنائية كذا ووجه الملازمة كذا، مش كده؟ ولا ما مرش عليك الكلام ده؟ مر وكنت تلاقي الطلبة مش فاهمين يعني ايه استثنائية، مع انها حاجات سهلة في المنطق تعرفها على طول. حتى اللي حرب الفلاسفة ورد عليهم كان نفسه بيتكلم بأسلوب فلسفي. بأسلوب فلسفي، نعم. دي حاجة. الحاجة الثانية اللي هو هيتعمق ويتخصص في علم الكلام، يبقى لابد أن يكون ايه متعمقا في المنطق. ده المتخصص في علم الكلام. طب غير المتخصص من طلاب الشريعة برضو يحتاج إلى المنطق عشان يفهم كتب التراث، لأنها مكتوبة بلغة منطقية. حتى البلاغة مكتوبة بلغة منطقية. شروح التلخيص في البلاغة من أعظم كتب البلاغة، مكتوبة بلغة منطقية. والله تعالى أعلى وأعلم. تفضل. هل هو الكلي إلى الكل؟ الكل إلى أجزائه. نعم. الذي لا يمكن أن ينحل الكلي إلى جزئياته. آه، بس بشرط صحة الحمل. صحة الآن. لأنه ممكن أقول لك لا يكون تقسيما صحيحا أصلا. مثال الآيس كريم. آه مثلا. نعم. يا نعم. وجدتم طبعا للمصباح المنير كنت مستعد. من امبارح النهارده عايز ده نسيت الموضوع اصلا. اه طيب خلاص. قلت لك رساله حبذا. طيب بعت رساله وتكتب الاسم عشان افتكر. طيب عليكم السلام. الله يكرمك. ازيك يا هشام؟ ازي حالك؟ انت فين؟ موجود. خلصت الامتحان يعني استنى 10 دقايق.